التحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. الأحزاب. الحياة ليست بتلك البساطة التي كنا نتخيلها في صغرنا. الحياة طريق طويل وصعب، ستواجهك فيه أثناء تقدمك كثير من المصاعب والمعوقات، وستلاحقك فيه وحوش مفترسة لا تعرف أي معنى للرحمة أو الشفقة. هذه الوحوش ستحاول جاهدة بكل ما أوتيت من قوة إيقاف تقدمك وكسرك وتمزيقك إربا إربا إن استطاعت. البعض يستسلم مباشرة منذ بداية الطريق ليسلم نفسه لتلك الوحوش لكي تنال منه، والبعض يحاول الاستمرار بكل قوته ويتقدم فعلا في طريقه، ولكنه يتوقف في منتصف الطريق بعد أن يفقد الدافع والأمل لإكمال مسيرته. فقط المؤمنون الذين لا يعرفون معنى لليأس هم الذين يتمكنون من إكمال الطريق حتى نهايته. هؤلاء هم الذين لا يبالون بالمصاعب التي تواجههم، ولا يكترثون بالوحوش التي تحاول إيقاف تقدمهم بعد أن اتخذوا قرارا من أهم القرارات التي يمكن للإنسان أن يتخذها في حياته: قرار التحدي. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حافلة برسائل التحدي منذ نعومة أظافره، فقد تحدى اليتم في صغره، وتحدى الفقر في شبابه، وتحدى الثقافة الدينية الفاسدة لمجتمعه القرشي، وتحدى الجوع والحصار في شعب أبي طالب، وتحدى الألم الذي رافق موت زوجته الغالية خديجة عليها السلام، وتحدى مأساة رؤيته لموت جميع أبنائه وبناته في حياته باستثناء فاطمة عليها السلام، وتحدى شعور الغربة القاسي بعد أن أجبره اضطهاد قومه له على ترك وطنه الحبيب مكة، وتحدى سخرية قومه واستهزائهم به، وتحدى تشكيك المنافقين في قدراته. وكان صلى الله عليه وسلم على الرغم من كل المصاعب التي واجهها في حياته يواصل التقدم في مسيرة حياته رافضا التوقف في منتصف الطريق، فلم يسمح للإحباط أن ينال من عزيمته، ولم يترك مجالا لليأس أن ينفذ إلى قلبه. لم يكن الخندق مجرد مشروع إنشائي تم إنجازه في الجهة الشمالية للمدينة المنورة، بل كان الخندق رمزا للتحدي الذي رفع رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبطال رضوان الله عليهم. فقد تحدى المسلمون من خلال هذا الخندق قسوة الطبيعة ونقص الإمكانيات ومحدودية الوقت ومشاعر الخوف والإجهاد البدني والضغط النفسي والفكر التقليدي النمطي السائد في جزيرة العرب، وتحدوا فوق هذا كله التحالف الجرار لقوى الشر المتعددة المعروف بتحالف الأحزاب. وقد كانت الأمور في بداية المعركة تسير في صالح المسلمين وفقا للخطة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صمد المسلمون في حرب الاستنزاف التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، وباءت كل محاولات الغزاة لاقتحام المدينة بالفشل، فقد أدت الكتائب الدفاعية المختلفة والفرق القتالية الخاصة التي شكلها الرسول صلى الله عليه وسلم مهماتها على أكمل وجه، واستطاع المسلمون صد جميع محاولات اختراق الخندق، وبات واضحا أن عامل الوقت سيصب في صالح المسلمين، فالعدو خارج المدينة لم يعد العدة لحصار طويل، وإطالة أمد الحرب ستسقطه لا محالة كالثمرة العفنة. واستمر الوضع على تلك الحال حتى حدث أمر مفاجئ كان بمثابة الزلزال الذي ضرب معسكر المسلمين. فقد تحرك الشيطان صاحب فكرة تحالف الأحزاب ومدبر خطة الاغتيال الفاشلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعام، زعيم قبيلة بني النضير اليهودية حيي بن أخطب النضري، فخطط لمؤامرة جديدة بعد أن رأى أمام عينيه انهيار خطة الحرب الخاطفة التي جاء بها لتدمير الإسلام والقضاء على المسلمين إلى الأبد، وتوجه إلى حصون يهود بني قريظة ليقابل زعيمهم كعب بن أسد القرظي، الرجل الذي عقد نيابة عن قومه معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي بن أخطب النضري: ويحك يا كعب، افتح لي. فأجابه زعيم بني قريظة كعب بن أسد القرظي: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. فقال حيي بن أخطب: ويحك، افتح لي أكلمك. فرد كعب بن أسد: ما أنا بفاعل. فقال حيي بن أخطب مستفزا سيد بني قريظة في محاولة لإقناعه بفتح الباب: والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك أن آكل معك منها. فغضب كعب وفتح الباب، فدخل عليه حيي بن أخطب وقال له: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فرد عليه كعب بن أسد: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. ولكن حيي بن أخطب استمر في محاولة إقناع كعب بن أسد بأن ينقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب، ووعده بأنه لن يتركهم حتى وإن انسحبت قريش وغطفان وتركت بني قريظة لوحدهم، وأقسم لكعب بن أسد: لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فاقتنع سيد بني قريظة كعب بن أسد بكلام سيد بني النضير حيي بن أخطب، وأعلن قبوله المشاركة في هذه المؤامرة، ونقض عهده مع المسلمين، وفتح أبواب حصونه لجحافل الغزاة لكي يقتحموا من خلالها المدينة ويرتكبوا فيها مذبحة كبيرة ينهون من خلالها الإسلام والمسلمين. وبعد مغادرة حيي بن أخطب حصون بني قريظة، تمكنت الاستخبارات العسكرية الإسلامية من رصد أخبار نقض بني قريظة للعهد، وأوصلت هذه المعلومات السرية إلى مركز القيادة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأكد من هذا الأمر الخطير، فبعث بالزبير بن العوام رضي الله عنه في مهمة استخبارية سرية إلى حصون بني قريظة لكي يأتي له بأنباء القوم. فرجع الزبير رضي الله عنه من تلك المهمة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم. ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه سيدا الأنصار، ومعهما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وخوات بن جبير رضي الله عنه، فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء. فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم، فلما انتهوا إلى سيد بني قريظة كعب بن أسد سألوه عن العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم قائلا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فناشدوهم الله والعهد الذي كان بينهم أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، قبل أن يلتحم الأمر، ولا يطيعوا حيي بن أخطب. فقال كعب ردا على طلبهم أن يرد العهد الذي بينهم: لا نرده أبدا، قد قطعته كما قطعت هذه القبال لقبال عليه. وأخذ كعب بن أسد يسب سعد بن معاذ رضي الله عنه، فرد عليه أسيد بن خضير رضي الله عنه وذكره بمصير يهود بني النضير الذين حاولوا اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهدده بأنهم سيحاكمونه بعد أن ينتصروا في المعركة. كان من بين ما قاله له: لتولين قريش إن شاء الله منهزمة، وتترك في عقر دارك، فنسير إليك، فتنزل من جحرك هذا على حكمنا، وإنك لتعلم النضير كانوا أعز منك وأعظم بهذه البلدة، ديتك نصف ديتهم، وقد رأيت ما صنع الله بهم. فأخذ زعماء بني قريظة يسبون الوفد الإسلامي بأقذر العبارات، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامهم بأقبح الكلام. فغضب المسلمون، وأخذ سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه يشاتمهم قبل أن يطلب منهم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه الهدوء قائلا: إن والله ما جئنا لهذا، ولما بيننا أكثر من المشاتمة. ثم وجه كلامه إلى قادة يهود بني قريظة قائلا: إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة، وأنا خائف عليكم مثل يوم بني النضير أو أمر منه. فأخذ بنو قريظة يسبون سعدا رضي الله عنه بكلام في منتهى الفحش. فأدرك سعد رضي الله عنه ورفاقه في الوفد الإسلامي أن القوم مصرون على الخيانة ونقض العهد، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم سعد بن عبادة رضي الله عنه ليؤكد للرسول صلى الله عليه وسلم أنباء خيانة بني قريظة بطريقة غير مباشرة كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال كلمتين اثنتين فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلالهما أن القوم قد خانوا العهد. عضل والقارة. وقع خبر خيانة يهود بني قريظة كالزلزال الذي ضرب معسكر المسلمين، فقد ترك المسلمون أطفالهم ونساءهم آمنين داخل المدينة لكي يشاركوهم في صد الغزاة. أما الآن فقد أصبح هؤلاء الأطفال والنساء عرضة لوقوع مذبحة كبرى في أي وقت يفتح فيه بنو قريظة بواباتهم الجنوبية للأحزاب. وبعد أيام طويلة من العمل الشاق المتواصل في حفر الخندق لتأمين المدينة، وبعد نجاحهم في صد كل محاولات الأحزاب لاقتحام الخندق، تغيرت معادلة الحرب بشكل دراماتيكي نتيجة لغدر بني قريظة، وبات المسلمون محاصرين من الأعداء من فوقهم في جهة الشمال ومن أسفلهم في جهة الجنوب. ويصف الله سبحانه وتعالى ذلك الوقت العصيب في سورة الأحزاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. الأحزاب. في ذلك الوقت تحرك المنافقون الذين كانوا مدسوسين في معسكر المسلمين وصاروا يعملون على إثارة الشك والفتنة في صفوف المسلمين، وأخذوا يستهزئون بوعود رسول الله صلى الله عليه وسلم بانتصار الإسلام وانتشار دعوته في الأرض، وبهدف زيادة البلبلة في معسكر المسلمين بدأ المنافقون بالانسحاب من معسكر المسلمين، فأخذوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم لمغادرة المعسكر متحججين بخوفهم على عائلتهم في المدينة. ويصف الله سبحانه وتعالى موقف المنافقين في تلك الأثناء بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها، ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. صدق الله العظيم. الأحزاب. كثير منا عندما يصطدم بواقع مظلم وظروف صعبة لم يحسب حسابها يصبح أمام خيارين اثنين: إما الاستسلام والبكاء على الحال التي وصل إليها، وإما التحدي والمقاومة ومواصلة التقدم رغم كل الظروف الصعبة. أما في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبطال رضوان الله عليهم، فلم يكن خيار الاستسلام مطروحا بالأساس بالنسبة إليهم، لذلك فقد رفعوا راية التحدي عاليا وقرروا مواصلة المقاومة والتصدي للغزاة ومواصلة الطريق إلى نهايته كائنا في ذلك ما هو كائن. فبمجرد وصول خبر خيانة بني قريظة للمسلمين كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه. أما الصحابة رضوان الله عليهم فتعجز كلماتي عن وصف بطولتهم والتحدي العجيب الذي أظهروه، ولا أجد كلاما يصف ذلك التحدي وتلك البطولة التي تمتعوا بها أبلغ من آية نزلت من فوق سبع سماوات لتصف موقفهم العظيم في تلك اللحظة التاريخية الفاصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. الأحزاب. وبعد أن اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم قرارهم بالاستمرار في التحدي، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعداد لخطة جديدة لكسر تحالف الشر الذي أحاط بهم. وبعد دراسة مفصلة لأحوال الغزاة أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن أضعف حلقة في ذلك التحالف هي حلقة المرتزقة من قبائل غطفان، فهؤلاء المرتزقة لا يقاتلون عن مبدأ أو قضية، بل كان همهم الوحيد هو الحصول على الأموال التي وعدوا بها من اليهود. لذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جهاز الاستخبارات الإسلامية رسالة سرية إلى قادتهم طالبا منهم القدوم إلى المدينة للتفاوض. وهناك عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على غطفان أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة لعام كامل مقابل انسحابهم من قوات التحالف، فوافق قادة غطفان على ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كعادته أراد أن يستشير أصحابه قبل الموافقة على الاتفاق رسميا، خاصة وأنه وبالرغم من كونه قائدا للمسلمين فإن ثمار المدينة لم تكن ملكا خاصا له، لذلك قرر الاجتماع بزعيمي الأنصار السكان الأصليين للمدينة، فاجتمع بسيدي الأنصار سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وسعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، وعرض عليهم الصحيفة التي بها مسودة الاتفاق الذي لم يعتمد بشكل رسمي بعد. وبعد أن فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه قال له السعدان رضي الله عنهما: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا منه، أم شيئا تصنعه لنا؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له: فأنت وذاك. فأخذ سعد رضي الله عنه الصحيفة فمحاها، ثم قال بكل تحد: ليجهدوا علينا. واستمر المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة التحدي التي خاضوها بكل بسالة وشرف ضد الأحزاب ومن معهم من الخونة والمرتزقة. وبعد أن ثبتوا في وجه الغزاة ورفضوا الاستسلام لهم، جاء نصر الله بطريقة عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. الأحزاب، وفشلت قوى الشر من تحقيق هدفها في تدمير الإسلام وإبادة المسلمين، وتفكك تحالف الأحزاب مع رجوع كل قبيلة من حيث أتت مهزومة مدحورة. وتوجه المسلمون بعد هذا النصر مباشرة لمعاقبة الخونة من بني قريظة، فتحصنوا في حصونهم خوفا من ملاقاة المسلمين قبل أن يستسلموا ويقدموا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتعاون مع قوات الغزو الأجنبي والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وعمليات إبادة جماعية تستهدف الأطفال والنساء في المدينة. فتمت إدانة جنودهم بتهمة الخيانة العظمى وتنفيذ حكم الإعدام عليهم، واستطاع المسلمون إلقاء القبض على العقل المدبر لخطة إبادة المسلمين وصاحب فكرة تحالف الأحزاب الشرير حيي بن أخطب النضيري، ونفذ في حقه حكم الإعدام. تنتهي بذلك حياة هذا الشيطان الذي فكر يوما ما بإنهاء دين محمد صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة الخندق نقطة فاصلة في تاريخ الإسلام، فقد كان تشكيل تحالف الأحزاب هو أقصى شيء يمكن لأعداء الإسلام القيام به. فلما فشل ذلك التحالف الشرير من تحقيق أهدافه، أدرك سكان الجزيرة العربية أن القوة الإسلامية الوليدة باتت قوة كبرى يحسب لها ألف حساب. فلم يجرؤ أحد بعدها على غزو المدينة، فبدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة من عمر الإسلام، وتحول المسلمون بعدها من الدفاع إلى الهجوم، وتمكنوا من تأديب كل القبائل التي غدرت بالمسلمين من قبل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انهزم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وقبل أن أنهي الحديث عن قصة الخندق، ينبغي أن أذكر بشيء مهم. هذا النصر الكبير الذي تحقق في الخندق وما أعقبه من تحول سريع من حالة الضعف إلى القوة حدثت بعد أن وصلت فيه حالة المسلمين النفسية إلى أصعب مرحلة يمكن أن يتصورها الإنسان، بعد أن بلغت القلوب الحناجر، وبعد أن ضاقت الدنيا عليهم بما رحبت، وبعد أن اشتدت عليهم وطأة الآلام والأوجاع، وبعد أن حوصروا من الأعداء، وبعد أن خانهم الحلفاء الذين يفترض أن يكونوا عونا لهم، كل هذه المصاعب والمعوقات لم تمنع من تحقيق النصر، بعد أن قرر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الاستمرار في الطريق دون توقف أو استسلام أو فقدان للأمل. لذلك فعندما تواجهك مصاعب الحياة وتحيط بك المعوقات من كل جانب، تذكر يوم الخندق، وتذكر الصعوبات التي واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وتذكر كيف جاء الفرج بعدها مباشرة، وكيف تغيرت حالهم بين عشية وضحاها، ولا تنسى حينها أن تختار الخيار الصحيح الذي اختاره هؤلاء العظماء، خيار التحدي. وضع أمام عينيك دائما تلك الكلمات الرائعة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولكن لماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يستبشروا بالنصر في أشد الأوقات صعوبة في معركة الخندق؟ وما هو الشعور الذي رافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة حياته؟ يتبع.